أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما ترجم له مرتب الكتاب الشيخ محمد العابد السندي رحمه الله، قال: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة. والحيض ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك عن المحيض، يعني عن حكم المحيض. قل هو أذى، وكلمة أذى منكرة تشمل الأذى العام، أذى من جهة نجاسته ومن جهة مباشرته للرجل، ولذلك يحرم جماع المرأة أثناء الحيض، وأذى في أن المرأة تتأذى به وتتضرر في زمانه وتألم في زمانه. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، والقرب هنا المراد به قرب الجماع، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وكان يباشر، لكن دون موضع الحيض والعياذ بالله. ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وفرق بين قوله يطهرن ويتطهرن، ومن هنا اختلف العلماء هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته إذا طهرت من الحيض قبل أن تتطهر. منهم من أخذ بعموم أو بظاهر قوله فحتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى يطهرن من الحيض ويرتفع الحيض. والراجح: فإذا تطهرن فأتوهن. وتطهرن فعل ينسب إليهن، وتطهر المرأة هو على قول كثير من العلماء هو اغتساله من الحيض، وعلى قول كثيرين أيضا هو غسل محل الحيض وهو الفرج. وبناء على هذا الخلاف اختلفوا في حكم من أتى امرأته بعد انقطاع حيضها، انقطاع الدم عنها، وقبل أن تغتسل، وبعد أن تغسل الفرج قبل أن تغتسل. فمنهم من قال إنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته إلا بعد أن تطهر، أي بعد أن تغتسل الغسل من الحيض. ومنهم من قال أن تغسل المحل، وذلك بعد أن تطهر ويرتفع عنها الدم، والله تعالى أعلم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع أن عبيد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هذا موقوف وإسناد صحيح. مالك عن نافع عن عبيد الله بن عمر، إسناد صحيح. والحديث في الموطأ أن عبيد الله بن عمر أرسل إلى عائشة، وهذا الصواب أنه عبيد الله بن عمر ابن عمر العمر المصغر، وهو ثقة السبت، وهذا قول من عائشة، وأخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه إذا أراد رجل من امرأته شيئا أن يأتيها وهي في الحيض تشد شيئا أو تشد إزارها على أسفلها، أي على موضع الفرج لا يقربه الرجل. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي بعض الروايات: ثم توضئي لكل صلاة. وهذه الرواية عند البخاري والنسائي وغيرهما. هذا الحديث فيه ذكر الاستحاضة مع الحيض. إني امرأة لا أطهر أفأدع الصلاة، أي دائما ما ينزل عليها الدم أو منها الدم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، أي هذا الدم الذي تهرقيه وهو دم أحمر، دم الاستحاضة وما يسمونه باللغة العصرية النزيف، هذا ليس بالحيضة، لأن دم الحيض له خصائصه وصفاته: دم أسود أو قاتم غليظ منتن رائحة، هذا الحيض. يقول: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وهذا يفهم منه أنه يحرم على الحائض أن تصلي. فإذا ذهب قدرها، أي قدر فترة الحيضة زمان الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي، أي اغتسلي وأزيلي أثار الدم، دم الحيض، وصلي، أي قبل ذلك لا تصلي. أما بالنسبة للاستحاضة وهو الدم المستمر الذي يكون في غير زمن الحيضة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تتوضأ لكل صلاة كما في الرواية الأخرى التي عند البخاري التي أشرنا إليها: توضئي ثم توضئي لكل صلاة، يعني بعد أن تغتسلي من الحيضة، وإن استمر بك الدم الذي ليس حيضا وإنما هو عرق أو ركضة شيطان كما في بعض الروايات، في هذه الحالة بعد أن تغتسلي من دم الحيضة توضئي لكل صلاة. قال: أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تهراق الدم يعني كثير، تثج ثجا كما في بعض الحديث. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألته عن ذلك الدم، فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي، عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي. الحديث صحيح، رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك وعن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن نافع وعن قتيبة ويزيد بن خالد كلاهما عن الليث عن نافع، وعن يعقوب الدورقي عن ابن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع، وعن القعنبي عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم، يعني زاد رجلا من الأنصار عن رجل من الأنصار ولم يذكر أم سلمة. وراه النسائي عن قتيبة عن مالك به، يعني عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان، وعن محمد بن عبد الله بن المبارك عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار به عن أم سلمة. ورواه ابن ماجة عن علي بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة، عن أبي أسامة كما عند النسائي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان. ورواه أحمد عن عبد الرحمن عن مالك، والدارمي عن أحمد بن يونس عن الليث والبيهقي، وقال هذا حديث مشهور أودعه مالك، مالك بن أنس الموطأ، وخرجه أبو داود في كتاب السنن، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. هذا كلام البيهقي في سننه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، وقال المنذري لم يسمعه سليمان، وقال ابن التركمان في الجوهر النقي على سنن البيهقي، وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها ومن رجل عنها. قلت في جمع التحصيل للعلاء عن أم، طرق هذا الحديث عن نافع عن سليمان عن رجل عن أم سلمة، قال والذين ذكروا الرجل في السند هم الليث وعبيد الله ابن عمر وإسماعيل بن إبراهيم وصخر بن جويرية وجويرية بن أسماء، فهؤلاء الخمسة خالفوا مالكا في الرواية عن نافع فزادوا عن سليمان عن رجل، ولم يذكره مالك، وكما قال ابن التركماني يحتمل أنه سمعه منها مباشرة وبواسطة، وكما تقدم أن سليمان بن يسار سمع، ومن أثبت حج على من نفى، من علم حج على من لم يعلم، فالظاهر أنه سمع منها وروى الحديث عنها، وروى الحديث بواسطة رجل من الأنصار وهو صحابي، فالحديث صحيح، وفيه أن المرأة إذا كانت مستمرة في الاستحاضة فإنها تحسب الأيام التي كانت حيضتها وأيامها قبل أن يأتيها ما أتاها من دم الاستحاضة، فتمتنع من الصلاة في تلك الفترة، وهذا غالبا ما تميز فيه المرأة الدم بين دم الاستحاضة ودم الحيضة، كما ذكرنا دم الاستحاضة دم أحمر دم نزيف، ودم الحيض أسود رائحته كريهة وغليظ قوامه. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستثفر بثوب، أي لتمنع انتشار الدم وهي في الصلاة أو تؤدي الصلاة. قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل كل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم. حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، من طرق عن الزهري عن عمرة عن عائشة أم حبيبة بنت جحش إحدى بنات جحش التي كنا يستحضن. أم حبيبة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة، وأنها استمر بها هذا الدم 7 سنين، فقال ليس هذا بالحيضة، إنما هو عرق أي انفجر دم، فأمرها أن تغتسل، يعني بعد أن ينتهي حيضها، وتصلي، فكانت هي من نفسها تغتسل لكل صلاة، وكما تقدم في الحديث السابق أنه أمر المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، فأم حبيبة كانت من نفسها تغتسل لكل صلاة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولعلها كانت تفعل ذلك لكثرة ما كانت تهراق من الدم واستمراره. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش، هي حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، عن أمه حمنة بنت جحش أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، وفي نسخة صديدة، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، وإنه لحيث أو لحديث ما منه بد، وإني لأستحي، يعني أنا سأسألك عن شيء أو لي إليك حاجة، وهي مما يستحى من ذكرها، لكن لابد أن أسأل، إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت أم سليم: هلع المرأة من الغسل الذي احتلمت. وذكر الحيض والاستحاضة وما يتعلق بهذه الأمور مما يستحيا من ذكره من النساء خاصة مع الرجال. قالت: وإني لأستحي منه. قال: فما هو يا هنتاه؟ قالت: إني امرأة أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ فقد منعتني الصلاة والصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، يعني القطن تحتشي به، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلجمي، أي بثياب، تلجمي أي لفي على الفرج ثيابا مثل اللجام. قالت: هو أكثر من ذلك، أيضا هي لا القطن ولا اللجام يدفعه ويرفعه، هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أفج ثجا أو أثج ثجا، يعني كثير لا يمنعه كل ما وصفت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأك عن الآخر أو أجزأك من الآخر. فإن قويت عليهما فأنت أعلم بذلك. قال لها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أو سبعة في علم الله، يعني الأيام التي كتب الله عز وجل عليك الحيض فيها، فتحيضي ستة أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي 24 ليلة وأيامها أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإنه يجزئك، وكذلك فعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات أو ميقات حيضهن وطهرهن. الحديث ضعيف، إسناد الشافعي فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، لكن الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، ولم يذكر فيه قولها إن لي إليك حاجة إلى قوله يا هنتا، وزاد في آخره الأمر الثاني الذي لم يذكره هنا، وهو: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي في حفظه ضعف، ورواه الترمذي عن محمد بن بشار من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة وهو عمران. وسألت محمدا عن هذا الحديث، الترمذي يقول: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: وهو حديث حسن صحيح. يعني أحمد بعدما قال حديث ابن عقيل في نفسه منه شيء قال: هو حديث حسن صحيح، والبخاري حسن صحيح. وهذا قول الجمع بين الوصفين في حديث واحد قبل الترمذي، أحمد يقول حسن صحيح والبخاري يقول حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي عن الحاكم والدارقطني والطحاوي في مشكل الآثار كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. فالحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبي محمد المدني، وهو صدوق في حديث لين كما قال حافظ التقريب، وضعفه كثير من الأئمة بأشد من هذا، يعني الظاهر أنه ضعيف وليس لين الحفظ فقط. وفي علل ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران عن أم حمنة بنت جحش في الحيض فوهنه ولم يقوي إسناده. وقال الخطبي في معالم السنن: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. انتهى. والقول ما قال هذان الإمامان أبو حاتم رحمه الله تعالى يضعف الحديث ولم يقوي إسناده، وكذلك الخطابي. وقد صح الشيخ أحمد شاكر في تحقيق للترمذي، وكذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل وفي مشكات المصابيح، والظاهر أن الحديث ضعيف. فالقول بهذا بناء على هذا الحديث يكون ضعيفا. والصحيح كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا طهرت من الحيضة أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وحمنة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة، أم حبيبة بنت جحش. قال: أخبرني ابن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى انتهى إلى عشر. قال الشافعي رضي الله عنه: قال ابن علية إسماعيل بن إبراهيم له شيخ في هذا الأثر: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. والجلد هو ابن أيوب البصري، له ترجمة في تعجيل المنفعة فيها قال الحسيني وعنه حماد بن زيد وابن علية ورمياه بالكذب وضعفه الشافعي وأحمد وغير واحد، انتهى. وقال الدارقطني متروك، وقال هسنجاني تركه شعبة ويحيى القطان وابن وهب. قال أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، انتهى من تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا الأثر لا يصح عن أنس بن مالك، وأن قرء المرأة، والقرء يطلق على الحيض والطهر، قال قرء المرأة أو حيض المرأة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام إلى عشرة أيام. والظاهر أن الحيض أكثر الحيض، أن أكثر الحيض 15 يوما، وأقله دفقة واحدة، يعني لم يقل أحد من العلماء بأن الحيض يكون أكثر من 15 يوما، فإذا كان الحيض مستمرا بالمرأة فإلى 15 يوما ثم تغتسل، وإن زاد على ذلك فتكون حيضتها نصف عمرها، صلى الله عليه وسلم 15 يوما حيضا و15 يوما طهرا، وهذا أكثر ما قيل في مدة الحيض. وأما أقل الحيض كما ذكرنا فهو دفقة دم واحدة، فإذا انقطع بعد هذه الدفقة ونزلت القصة البيضاء أو حصل الجفوف فقد طهرت المرأة. قال: أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن الغسل من الحيض أو الغسل من المحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله سبحان الله واستتر بثوبه: تطهري بها. فاجتذبتها، عائشة تقول، فاجتذبتها وعرفت الذي أراد، فقلت لها: تتبعي بها آثر الدم، يعني الفرج. حديث رواه البخاري في موضعين ومسلم والنسائي في موضعين أيضا، وهذا الحديث يبين كيفية التطهر من الحيض. أولا: تتبعي بها أثر الدم، فرصة من مسك، خذي قطنة من مسك ثم تتبعي بها أثر الدم، لأن المسك يزيل آثار هذه النجاسة من حيث الجرم ومن حيث الرائحة، وهو كما تقدم الحيض دم الحيض منتن الرائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل وأن تتبع مواضع الدم، موضع الدم، حتى تزيل آثاره، ثم بعد ذلك تغتسل، كما في حديث أسماء الآخر وتقدم: خذي فرصة ممسكة ثم تتبع بها. وأيضا الحديث دليل على أن دم الحيض نجس، فعليها أن تتطهر منه، تغتسل، تطهر المكان وتطيب المكان، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تفيض على رأسها 3 حفيات كما تقدم في كتاب الغسل، ثم على سائر بدنها. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيد علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.